فيبنون على المعنى المصحف أحكاما أو معان فيختلفون. وصنف العلماء كتبا في درء هذا الخطر، منها ما يتعلق بالأسماء كالمشتبه، كل كتب المشتبه كتلخيص المتشابه للخطيب، والمؤتلف والمختلف للدارقطني، والمؤتلف والمختلف والمتفق والمختلف للخطيب، وكذلك المشتبه للذهبي، وتفسير المنتبه لابن حجر، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين، ومن قبلهم الإكمال لابن ماكولة. كل هذا في ضبط الأسماء، ضبط الأسماء التي تختلف في الحركة أو في الإعجام. يقول لك باب سلمة وسلمة، باب جمرة وحمزة، باب بشر ونسر، باب بشير ونسير، أو بشير ونسير، وهكذا. فيأخذون كل هذه الأسماء المتشابهة فيضبطونها بالحروف، يقول لك حاء بعدها راء بعدها كذا بعدها كذا، لا يتركون ضبط القلم، لا يتركون المسألة لضبط القلم. والتصحيف في المعاني، معاني الأحاديث، نعم نعم، اللي هو إيه؟ المصحف كان قديما بالإهمال، لم يكن معجما، لأن الكتابة الإملاء قديما كان كله على الإهمال، يعني لم يكن منقوطا، ثم استجد هذا النقص بعد ذلك. وصنف في المعاني والمتون أبو أحمد العسكري وأبو محمد العسكري كتاب تصحيفات المحدثين. فهذا من الأسباب التي أدت إلى اختلاف بعض العلماء، وهو باب التصحيف. سبب آخر، وهو أن الحديث النبوي قد يكون فيه كلمة مجهولة المعنى بالنسبة لبعض العلماء فلا يفهمون معناها، وبالتالي لا يفهمون الحديث، كأن تكون الكلمة صعبة، مثلا كالحديث المشهور نهى عن المحاقلة والمزابنة والملامسة والمنابذة، فبعض العلماء لا يعرف معنى المحاقلة أو معنى الملامسة أو المزابنة، كأبي مرحوم، أبو مرحوم الحجام كان رجلا أحمق يدعي العلم، فقعد على المنبر يوما وقال سلوني عن التفسير وعن تفسير التفسير، فقال له أحدهم وهو جالس ما معنى نهى عن المزابنة، قال يعني نهاك أن تسمي أخاك المسلم زبونا. طبعا هذا تفسير لم يقل به أحد إلا أبو مرحوم فقط، وكان له يعني أشياء عجيبة تدل على أنه كان جاهلا مغفلا. قال أبو الحسين الكرابيسي مر بي شيخ وقد حلق شعر رأسه ولحيته، فقلت ما هذا؟ قال حكم الكتاب والسنة. قال وما حكم الكتاب والسنة؟ قال قال لنا أبو مرحوم إن هذا الشعر نبت على الضلالة فاحلقوه على الطاعة. وفي العام الماضي أفتى رجل أحد النصارى وكان قسيسا، أفتاه بأن يحلق لحيته لأنه أطلقها يوم كان كافرا، فيحلقها وبعدين يطلقها بعدما صار مسلما. فقد يكون المعنى خفي ويتلقفه بعض الذين لا يحسنون، فلا يصل إلى المعنى الذي عناه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المزابنة لفظ ورد في بعض الأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المحاصلة والمزابنة. المزابنة أن تبيع الرطب على رأس النخل بالتمر، عندك تمر طيب فتبيعه برطب سيكون تمرا بعد ذلك، وأصله من الزبن، وأصل الزبن هو الدفع، كأن كل واحد من أولئك يدفع أخاه ليأخذ حقه منه،